إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. نو سورة الزلزلة سورة الزلزلة نو دا دي مناسبة دي ما قبل سرق دادي في دادي چي فا دي ما قبل تخون فهغا مخي سرق هغا وعيد دا كافر أواد دا مؤمن ذكر سو دا كافر سر وعدا دا عذاب ذكر سو دا مؤمن سر وعدا دا سواد ذكر سو وسدل تبيع فدي سرق تبيع هغا وقت وزمان دا دا غواد ودا وعيد ذكر كيش چي دا غا سواب بنوان وده تتوخ تركول كيش دا عذاب وده تتوخ تركول كيش دا دغا ثواب وادا وقت بكم دا دي عذاب وقت بكم نو هاسي هغا وقت برشي إذا هغا وقت زلزلت الأرض شي هغا زلزلة وكي حركت وكي ندق زلزالها حركت تجي أو أخرجت الأرض راوبا تندق أسقالها درانة تجي أو قال الإنسان ووهي إنسان شما لها تشتي جيم ذكيلر سوط بيخشد تلاش كسي شروع كرالي نو يوم يزن فدغر واسكي تحدث أخبارها شي سوى كدام ذكى أخبارها دي شي هغا دي برشابان دي كم خلقو كم أعمال كري نو هغا دا هغا كسك شي دي دا كري دي دي دا كري بأن ربك فسبب دي شي أن ربك ربستا أو وحي كري إلى لها وديتا الله دا وحي ورتكري دا امر ورته کړي چې دا خبري وکړي نو دا هم به خبري وکړي نو يوم يجن فدغ ورځ يصدر الناس اشتاتا يصدرون هغه تجريجي الناس وخلق اشتاتا فراغندا يعني دوی د دغه ځای څخه د حساب د شي متفرق دي نو صدر یې متفرق دي یو ډله یو خط یو ډله بل خط د دې لپاره دوی ورو چې دوی وویني اعمالهم اعمال دي يعني هغه جزا د اعمال نو هغه سج عمل چې کړی نو هغه هغه څه طرف ته ځي هغه بد عمل چې کړی هغه هغه بد طرف ته ځي نو فمن یعمل هغه څوک چې هغه عمل یې کړی نو مثقال ذرة خیرا یره دی به وویني هو دغه ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره هغه به وویني هر یو به خپل خپل د عمل جزا هغه به وویني